بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في المحاضرة 21 من محاضرة أو من محاضرات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8. لا زال كلام المؤلف حول القاعدة 5، وكان كلامه في المحاضرة 7 حول وصف القرآن بأنه كله محكما وبأنه كله متشابها، وصفه في آية أخرى أن بعضه محكم وبعضه متشابه، وذكرنا معنى الإحكام الذي يعمه وهو إتقان الكلام. وأما التشابه الذي أيضا يعمه فمعناه تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بمزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، بمعنى أن لا يكون هناك تناقض. هذا معنى التشابه العام الذي وصف الله به كتابه كتابا متشابها. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، يعني إذا أخبر أن هذا الشيء ثابت، أخبر مثلا بإرسال نوح إلى قومه لم يخبر في موضع آخر بنقيض ذلك، أو أخبر أن آدم أكل من الشجرة لم يخبر بنقيض ذلك بأنه لم يأكل من الشجرة، بل يخبر بثبوته أو بثبوت مزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه. يعني إذا أخبر بنفي شيء واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعني اليهود نسبوا السحر لسليمان، الله عز وجل نفاه عنه هنا، لا يمكن أن يثبت ذلك في موضع آخر. نعم، بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف. إذن التشابه الذي يعمه ضد الاختلاف، ولهذا قال الشيخ هنا بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيأمر بشيء ثم يأمر بنقيضه، يأمر بشيء ثم ينهى عنه في موضع آخر، ينهى عن شيء ثم يأمر بنقيضه في موضع آخر. يقول فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، ويأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة. إذن التشابه العام الذي وصف به القرآن هو التماثل الكلام وتناسقه. يقول هذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، يعني التشابه الموصوف به القرآن هنا لا يلزم أن يكون في الألفاظ، لكن هو متشابه في معانيه وإن اختلفت ألفاظه. يقول فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، يعني العبرة هنا بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. يقول وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام. هنا الآن الشيخ يقرر لنا العلاقة بين الإحكام العام والتشابه العام، هل هي علاقة تضاد تناقض أم علاقة تلازم؟ يقول الشيخ وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، ليس ضد الإحكام العام، كما أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه كله محكم وصفه بأنه كله متشابه، لا يعني هذا أن يكون الإحكام هنا ضد التشابه فيكون في كلام الله تناقض اختلاف. يقول وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام نعم، وجه كون الإحكام العام لا ينافي التشابه العام، وجه ذلك يقول فإن الكلام المحكم، ما معنى المحكم هنا؟ المتقن، هو الذي يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، وهذا هو معنى التشابه. إذن ما في التنافي أصلا، الكلام ما يكون محكم متقن إلا بأن يوصف بأنه متشابه بالمعنى العام، بمعنى يصدق بعضه بعضا ولا ينافي بعضه ولا يناقض بعضه بعضا. هذا ما يتعلق بالتشابه العام والإحكام العام. ولا يجوز أن يكون التشابه العام يناقض الإحكام العام، لأنه يلزم عليه أن يكون كلام الله عز وجل متناقضا. يعني لو قال قائل إن العلاقة بين الإحكام العام والتشابه العام في وصف القرآن بذلك أن هذا يناقض هذا لكان في كلام الله عز وجل، أو كأن هذا ينافي هذا لكان كلام الله تعالى عن ذلك متناقضا. كيف؟ لأنه وصف القرآن كله بأنه محكم، وصف القرآن كله بأنه متشابه، فإذا كان هذا ينافي هذا صار كلام الله عز وجل متناقض وحاشاه ذلك. بل قلنا أن هذا لا ينافي ذاك، إذ الكلام المحكم المتقن هو الذي يصدق بعضه بعضا، وهو الذي يشهد بعضه لبعض. طيب، بعد هذا انتقل المؤلف الكلام على التشابه الخاص والإحكام الخاص الذي وصف به بعض القرآن من هذا النوع وبعض القرآن من هذا النوع. يقول: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. الله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عندنا بعض الآيات محكمة وبعض الآيات متشابهة، هذا يسمى إحكام خاص وتشابه خاص، بخلاف الإحكام العام والتشابه العام. طيب، العلاقة بين الإحكام الخاص والتشابه الخاص، الشيخ أعطانا النتيجة مباشرة، قال: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. الإحكام الخاص مناقض للتشابه الخاص، ولهذا ما جعل الله عز وجل أن القرآن كله محكم إحكام خاص أو متشابه تشابه خاص، قال: لا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن في إحكام خاص وتشابه خاص. يقول: فالتشابه الخاص، الآن الشيخ يريد أن يعرف التشابه الخاص، هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشبه، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. إذن ما معنى التشابه الخاص؟ تشابه هو تشابه الشيء أو اشتباه الشيء بالشيء من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس يعتقد أن هذا يشبه ذاك الشيء، لكن الحقيقة أنه مختلف تماما. واضح؟ هذا يسمى التشابه الخاص. ولهذا قال الله عز وجل عما في الجنة: وأتوا به متشابها، اشتبه عليهم، ظنوا أنه مثل الذي في الدنيا لكن تبين أن الحقيقة مخالفة تماما. مثاله، مثال بسيط: لو أتيت بنوع من أنواع الفاكهة التي صنعت من البلاستيك ونظرت إليها، تفاحة، اشتبه عليك أن هذه تفاحة، التفاح المعهود، لكن لما ناولتك هذه التفاحة ولمست هذه التفاحة أدركت أنها نعم تشابه التفاحة الحقيقي في شكلها في لونها، لكن في المادة لا، مختلفة، في الطعم مختلف. وهذا هو التشابه الخاص، أن يشبه الشيء للشيء في جانب لكن يختلف معه في جانب آخر. ولهذا يقع هذا الاشتباه على بعض الناس، ليش؟ لأنه يظن أن هذا الشيء مثل هذا الشيء. هذا معنى التشابه الخاص. يقول: والإحكام، أي الإحكام الخاص، قوله هنا والإحكام يعني الإحكام الخاص، هو الفصل بينهما. معنى الإحكام الخاص هو الفصل بين الشيئين المشتبهين، كونه اشتبه عليك هذا الأمر، كيف تفرق بين هذا وهذا؟ كيف تصل إلى الحقيقة بالإحكام الخاص؟ فالإحكام الخاص هي الأداة التي تفرق بها بين هذه المشتبهات. يقول هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهم. هذا سبب التشابه الخاص. لو سئلت كيف وقع التشابه الخاص، سبب وقع بسبب القدر المشترك. الآن أرجع لمثالي، هذه التفاحة قدر المشترك اللون العام، الشكل العام، فهو الذي أوقعك في قولك كنت تعتقد أن هذه تفاحة حقيقية. إذا منشأ التشابه الخاص من أين أتى؟ كيف حصل؟ من القدر المشترك الذي حصل بسبب الألفاظ المشتركة. طيب، يقول ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، ما يستطيع الفصل بين هذه الأمور المشتبهة، فيكون مشتبها عليه، يستمر هذا الاشتباه عليه لأنه ما استطاع الفصل، ما وفق لي الإحكام الخاص. يعني ما كل الناس يوفق للإحكام الخاص الذي يستطيع به أن يفرق بين الأشياء المشتبهة، فيظل في هذا الاشتباه. يقول منهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية، يعني الأشياء الاشتباه الذي لا يمكن أن يتميز فيه الحق من الباطل أو يتميز بعضه عن بعض، هذا من الأمور النسبية، بمعنى أنها من الأشياء التي قد تشتبه على بعض الناس فيكون في حق التشابه حقيقي، وقد لا يشتبه على بعض الناس فيكون تشابه نسبي، فهو يختلف من شخص إلى آخر. يقول بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، قد مثلا يشتبه عليك معنى هذه الآية بمعنى هذه الآية، قد يشتبه عليك تعارض هذه الآية مع تعارض الآية ولا تستطيع التفريق بينهما، لكن إذا اطلع على هذا الكلام وعلى هذه الآيات أهل العلم الراسخون في هذا الأمر ممن أنار الله بصائرهم، بلا شك أنه لا يشتبه عليهم هذا الأمر، ويوضحون الفصل بين الشيئين، وهذا هو الإحكام الخاص. يقول مثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله. يعني بعض الناس لما يقرأ قول الله عز وجل فيها أنهار من عسل يشتبه عليه أن العسل مثل عسل الدنيا، لأنه لا يعرف من العسل إلا هذا العسل. لكن إذا عرض هذا على أهل العلم، على ممن رسخت أقدامهم في تفهم كلام الله وكلام رسوله، أدرك أن البون شاسع. لماذا؟ لأنه ظن إلى هذه الآية الآية الأخرى، استخدمها هنا هذا الإحكام الخاص، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أيضا يهدى إلى الإحكام الخاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبها له في من بعض الوجوه، لو لم يكن من التشابه الاسم العام. يقول من هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل. سبب ضلال كثير ممن ضل من هذه الأمة ومن غيرها وجود بعض الشبه. هذه الشبه أحيانا تكون متعلقة بالله عز وجل، أحيانا متعلقة بملائكته، أحيانا متعلقة بكتبه، أحيانا متعلقة برسله، أحيانا متعلقة باليوم الآخر، أحيانا بالقضاء والقدر، فيطرأ للإنسان شبهة فيشتبه عليه الأمر. فإذا لم يزل هذا الاشتباه بالإحكام الخاص، وإلا صار هذا الاشتباه سببا لضلال هذا الإنسان. فالممثلة على سبيل المثال لما سمعوا قول الله عز وجل وهو السميع البصير انقدح في أذهانهم أن السمع الثابت لله عز وجل كسمع المخلوق، فاشتبه عليهم الأمر فوقعوا في التمثيل، فوقعوا في هذا الضلال. لكن أهل العلم ممن أنار الله بصائرهم ضموا إلى هذه الآية صدرها ليس كمثله شيء، ضموا لهذه الآية قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. القدرية النفاة لما نفوا عموم مشيئة الله عز وجل وعموم خلقه لأفعال العباد بناء على ما اشتبه عليهم من قوله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، لما اشتبه عليهم من معنى الظلم، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن هذا الظلم، لكن غفلوا ولهذا وقعوا في هذا الضلال حيث جعلوا مع الله خالقين ونفوا عموم مشيئة الله عز وجل وعموم خلقه. لكن من أنار الله بصيرته ضم هذا إلى هذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم عرفوا الظلم الحقيقي في لغة العرب وأنه لا ينطبق على الله عز وجل. يقول والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، مثل الظلم لما نفوا عن الله عز وجل عموم المشيئة وعموم الخلق بالنسبة للقدرية النفاة المعتزلة. لماذا؟ لأنهم قاسوا الله على خلقه، وهذا قياس فاسد، فهذا قياس الفاسد من الشبهات. لما قاسوا الله على خلقه وقعوا في الضلال. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. نعم، إذا وفق الإنسان الفصل بين الشيئين ما يشتبه عليه هذا الأمر وهذا الأمر. الله عز وجل له ما يخصه والمخلوق له ما يخصه، الجنة لها ما يخصها والدنيا لها ما يخصها. إذا عرف الإنسان هذا الإحكام الخاص زال عن هذا الاشتباه ولا وقع في الضلال كما وقع غيره في هذا الضلال. يقول الشيخ وما من شيئين، والآن يريد أن يحدد لنا أن عموم الضلال الذي وقعت فيه الأمة إنما وقع بسبب التشابه الخاص من جهة هذا النوع من التشابه. يقول وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء في يقول ما من شيئين، أي شيء افترضهما لابد أن يكون هناك قاسم مشترك بينهما وقاسم فارق بينهما، يشتركان في شيء ويختلفان في شيء آخر. يقول فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبيل التشابه، المقصود بالتشابه الخاص وليس التشابه العام. والقياس الفاسد لا ينضبط، لأن القياس الفاسد هو إيش؟ هو نوع من التشابه ونتيجة من نتائج التشابه، كما قال أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، بمعنى التأويل هو الذي يوقع في التشابه في الأدلة النقلية، أما القياس فهو الذي يوقع في التشابه والاشتباه في الأدلة العقلية. وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. التأويل متعلق غالبا بالألفاظ، ولهذا يلجأ الإنسان أن ينقل هذا اللفظ من معناه إلى معنى آخر، بينما القياس متعلق بإيش؟ بالمعاني وليس بالألفاظ. دائما القياس ينظر إلى المعنى بغض النظر عن اللفظ. ولهذا لاحظوا مثلا لما قاس أهل العلم الرز على البر في جريان الربا اللفظ مختلف تماما، هذا رز وهذا بر، لكن قاسوا في المعنى، وجدوا أن هناك معاني متحدة متشابهة، فنزل الحكم على الجميع. يقول: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد من مماثلة شيء أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق بالمخلوق. خلاصة ما سبق أن الله عز وجل وصف القرآن بالإحكام العام والتشابه العام والعلاقة بينهما علاقة تلازم، بحيث أن التشابه العام لا ينافي التشابه الإحكام الخاص، ووصف القرآن بعض القرآن بالإحكام ووصف بعضه بالتشابه، هذا الإحكام الخاص والتشابه الخاص، والعلاقة بينهما علاقة تضاد. نعم، وعرفنا معنى الإحكام العام والتشابه العام والإحكام الخاص والتشابه الخاص. ثم ذكر المؤلف أن عامة ضلال بني آدم إنما وقع بسبب التشابه الخاص، وأن القياس نتيجة لهذا التشابه الخاص أو هو نوع من التشابه الخاص الذي أوقع من وقع في الضلال فيما أوقعه فيه. بعد ذلك انتقل المؤلف ليذكر لنا أمثلة عملية لبعض طوائف الضلال التي ظلت بسبب التشابه الخاص. ومن أعظم الطوائف ضلالا وانحرافا أهل وحدة الوجود، الذين يقولون أن الوجود واحد، وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجود المخلوق هو وجود الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولعلنا نتحدث عن هذا تفصيلا، وكيف وقع هؤلاء في هذا الضلال الذي ذكر شيخ الإسلام أنه لم يقع في أي أمة من الأمم كما وقع عند هؤلاء. ولهذا ذكر أن كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى، سيتضح هذا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.